تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في رسالته الأصول الستة تحت الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة، ترك القرآن في ترك القرآن القرآن والسنة، واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. وهي أي الشبهة التي وضعها الشيطان هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فردا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبتهما. سبحان الله وبحمده. والأمر يرد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى أمر الضروريات للعامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الأصل السادس الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى خلاصته أن القرآن والسنة هما الحجة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فمن طلب الهدى من غيرهما ضل وأضل، ومن اعتمد في التشريع عليهما ضل وأضل، كيف وهما وحي من الله سبحانه وتعالى. القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والسنة التي هي وحي أيضا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه، إني أوتيت القرآن ومثله معه. وكثير ممن أعرضوا أو ممن أعرض عن القرآن والسنة إنما حصل ذلك بسبب شبهة ألقاها الشيطان في آذانهم أو في قلوبهم، فصرفهم عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أسباب عدة أشار الشيخ رحمه الله إلى أحد هذه الأسباب في هذا الأصل، وسأنبه على أسباب أخرى اطلعت عليها في بعض كتب المنحرفين عن هدي الكتاب والسنة. فما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى إنما يتمثل في التعصب للأشخاص، سواء كان ذلك التعصب القومي أو التعصب الترابي، وعلى رأسها الذي أشار إليه الشيخ التعصب المذهبي، سواء كان في مجال العقيدة أو حتى في مجال الفقه، لأنه إذا وصل الأمر إلى حد التعصب صار ممقوتا، لا يتعصب إلا للحق، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. هذا التعصب ظهر في القرون المتأخرة، فغرس أهله أو الدعاة إليه في نفوس الناس أن القرآن لا يم والسنة لا يمكن أن تستفيد منهما مباشرة ولا أن تفهم منهما شيئا، بدعوى أن الاجتهاد قد انقطع. ونحن وإن كنا نقول وننبه الإخوة طلاب العلم إلى الحرص على فقه السلف والاقتداء بهم في فهم الكتاب والسنة أمثال الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى والدين ممن يعول على الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، غير أننا في الوقت نفسه نمقت ما مقته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من التعصب لآراء الرجال في مقابلة ترك هدي الكتاب والسنة. ولا يعني هذا كما قلت أن نتنكر لفقه السلف أو لمذاهب الأئمة أو نردد كلاما لا نفهمه أحيانا كقولة بعضهم عندما يتطفل على العلم هم رجال ونحن رجال، ومن أنت ومن أنا حتى توازن نفسك أو أوازن نفسي بهم أو بفضلهم أو بعلمهم رحمهم الله تعالى. أقول مع ذلك كله فإن الذي يجب أن نعتقده أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هي مقولة إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فهي مقولة عظيمة لا تعني كما قلت التنكر لعلم الأئمة وجهودهم في بيان الدين وإظهاره وإشهاره ونشره وفقهه، فهم أفقه الناس الصحابة والتابعون والتابعون لهم بإحسان والأئمة في القرون المفضلة وكل من سلف على نهجهم، كل من سلف من العلماء على ماذا؟ على نهج هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. فنحن لا نريد إفراطا ولا تفريطا، نمقت التعصب للرجال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونمقت التنكر لماذا؟ لعلم الأئمة وفقههم وجهودهم العظيمة في نشر الحق. والشيخ هنا رحمه الله يعني هذا الأمر أن المقلدة الذين يعني يرون أن الاجتهاد قد انقطع من القرن الرابع منذ القرن الرابع أنهم غرسوا في نفوس الناس أن القرآن لم يعد يستفيد منه أحد، إلا أفراد معينون مجتهدون، كما قال الشيخ: لو تأملت إلى ما قد يشترطونه ويشددون فيه لوجدت أن هذه الشروط لا تتوفر حتى في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وهذا جمود لا يرضاه الله ولا رسوله ولا يرضاه الأئمة رحمهم الله تعالى، وهم القائلون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهم القائلون: إذا وجدتم قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر يقول: كل يؤخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القبر. وآخر صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول: ما وجدتم من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به إيش؟ عرض الحائط. والآخر يقول: لا تأخذوا قولي حتى تعرفوا دليلي. وهكذا كل هذه الروايات ثابتة عن الأئمة الأربعة وعن غيرهم من أئمة الهدى والدين. فعلينا أن نفهم هذا الأمر فهما جيدا وأن نعيه وأن نعقله، فإنهم لا يعنون بذلك، فإنه لا يقصد بذلك الإعراض عن ماذا قواعد الأئمة وفقههم الذي أثروا به أثروا به المسلمين ونشروه في ضوء الكتاب والسنة، فإنه يجب احترام آرائهم. وحاول واجتهد إذا وجدت مسألة مختلفا فيها أن يكون رائدك هو الدليل والحق تبحث عنه، وحاول أن يكون لك سلف فيما تذهب إليه. أما المسائل العقدية فلله الحمد والمنة، فليس بين أئمة العلم بين أئمة الهدى والدين فيها اختلاف البتة. نعم، وجد الاختلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الخرافيين من المبتدعة الذين أعرضوا عن هدي الكتاب والسنة، سواء في الفقه أو في العقيدة أو في كل شيء، وأخذوا بآراء وأخذوا بمعتقدات فاسدة بعد أن أعرضوا عن هدي الكتاب والسنة، فأخذوا بعلم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام الذي صرفهم وأعمى أبصارهم، الذي أصمهم وأعمى أبصارهم وصرفهم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان أحدهم حتى لقد يكون أحدهم كالببغاء الذي يتلقى ما يسمع ويقلده دون أن يستفيد منه شيئا. نعم، هكذا إخواني. ولذلك يقول قائلهم في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي، يقول إنه على فقه مالك في الفروع وعلى عقيدة أبي الحسن الأشعري رحمه الله الجميع في التوحيد وعلى طريقة الجنيد الصوفي في السلوك. طيب، الإمام مالك الذي هو أقدم هؤلاء الذين ذكرتهم، أليس صاحب عقيدة صحيحة؟ أليس هو الذي يدعو إلى السنة ويدعو إلى إحياء السنن وقمع البدع؟ أليس هو أشد الناس على البدع رحمه الله رحمة واسعة؟ وأما قوله في عقد الأشعري فإنه لم يكن على عقيدة الأشعري الذي مات عليه، وإنما يعني بذلك عقيدة ابن كلاب، فلذلك ليس بصحيح الانتساب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري مما يدعيه من الذين يسمون أنفسهم بماذا؟ بالأشاعرة، بل إنهم على عقيدة أبي محمد سعيد بن كلاب وليسوا على عقيدة أبي الحسن الأشعري، اللهم إلا في بعض الأطوار التي مر بها قبل أن يعود إلى منهج السلف. فهذا هو السبب الأول الذي أشار إليه الشيخ، وهو أن القرآن لا يمكن أن يفهم منه شيء لا في الأصول ولا في الفروع، وإنما عليك أن تقلد شيوخك في الأصول والفروع ولا تسأل عن الدليل. فتأخذ مثلا في الأصول كتاب المواقف للأيجي والجوهرة وشروحها وأم البراهين الكبرى وأم البراهين الصغرى والعقائد النسفية وغيرها من كتب الفلسفة والمنطق وتترك كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتأخذ في الفروع بعض كتب الفقه المتعصبة التي لا تستند إلى دليل، ولا تهتم بالكتب التي تتحرى الدليل، وتأخذ في السلوك أو في الأخلاق طريقة المتصوفة، فبذلك تتنكر حتى لفقه الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى، ولعقيدتهم، ولما ورثوه عن الصحابة، عن التابعين عن الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تلبيس إبليس، وارجعوا إلى كتاب تلبيس إبليس لمن؟ لا، ليس لابن القيم، لابن الجوزي. أحسنت، لابن الجوزي، فقد ذكر شيئا من هذه المعاني وفصله، فقد يدخل للإنسان من هذا الباب أنك لا تفهم القرآن أنت. نعم، هو كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمر لا يجوز أن نغفله، لا بد أن تتعلم على أيدي العلماء، وأن تتفقه عليهم، وأن تتثلمذ عليهم، ولا ينفع أن تقرأ القرآن وتستقل بفهمك أبدا، ولا أن تقرأ السنة وتستقل بفهمك، هذا لم يقوله أحد من أئمة الهدى والدين. ولكن في الوقت نفسه لا تتعصب لرأي أحد بعد رسول الله صلى الله، بعد القرآن والسنة، هذا هو المراد. أما أن تقول يغرس في نفسك أنك الآن أن القرآن لا يفهم، أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، يجب أن تتعلم وأن تتفقه على أيدي الأئمة الجهابذة العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تبارك وتعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فمن هذا، لكن أن يتحول ذلك إلى تقليد أعمى وتعصب لما قد وجد عليه الآباء والأجداد من عقائد تتمثل في عبادة القبور والتعلق بها من دون الله، وفي تأويل أو نفي أسماء الله وصفاته، وفي مسالك طرق، وفي مسالك الطرق الصوفية التي وصلت في بعض الأحوال إلى اعتقاد سقوط الأمر والنهي، وفي التعصب المذهبي الذي يبلغ إلى حد رد النصوص من القرآن والسنة وتقديم أقوال الناس عليه، فإن هذا ممقوت، وإن هذا لا يجوز. وما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الأمر يعني ممقوت، وأنه جنون، وأنه بعيد كل البعد عن سبل الأنبياء والمرسلين، عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعيد كل البعد عن كل خير. فيجب على المسلم أن يتجرد لله سبحانه وتعالى، وأن يتجرد لفهمك لاتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وفق هدي السلف الصالح. انتبهنا لهذا القيد، لأن العمل لا بد فيه من 3 شروط: إخلاص العمل لله وحده، متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك مبنيا على فهم من؟ على فهم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، والتابعين لهم بإحسان. فهذا هو الطريق السوي الذي تجتمع عليه كلمة الأمة ويصلح به شأنها، كما يقول الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ومن الأسباب أيضا التي تجعل الناس يعرضون عن الكتاب والسنة، بالإضافة إلى دعوى أن باب الاجتهاد قد قفل، وأنه لم يعد يوجد من يفهم الكتاب والسنة بعد فلان وفلان من بعض الأئمة الذين يذكرونهم في القرون الوسطى، أقول بالإضافة إلى ذلك، فإن ثمة أمرا آخر عند المتصوفة أو عند بعض المتصوفة، فإنهم فقد وجدنا في بعض البلاد التي يسر الله لنا زيارتها معتقدا فاسدا تجاه القرآن الكريم، وهو أنهم يقولون لأتباعهم: عليكم أن تكتفوا بالأذكار التي يقررها لكم شيخ الطريقة، فإن قراءتها أفضل من قراءة القرآن. والعياذ بالله، بل يقولون إن تلك ال ال ال ال ال إن قراءة القرآن قد يوقعك في كارثة، وقد يحرقك إلى سابع بطن، وهذا يتطلب منك أن تكتفي بحفظ الأذكار التي اخترعها لك الشيخ وترددها إلى أن تموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا تفسيره عندهم، يعني حتى إيش تصل إلى درجة معينة. ومع أن معنى الآية كما تعلمون المقصود باليقين هنا ماذا؟ الموت. فيعني يأتون لهم من هذا الطريق، ولذلك يقولون لهم إن الذكر الفلاني أفضل من القرآن الكريم، لأن القرآن نزل بواسطة جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ ولكن هذا الذكر سمعه الشيخ مباشرة من الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة، وهو الذي يسمونه بصلاة الإيش؟ الفاتح، صلاة الفاتح. يقولون أولا القرآن أنت لا تتحمله، لا يتحمله إلا أشخاص معينون، يعني هم يريدون إنكار القرآن ولكن بحيلة خبيثة، وإنما عليك أن تكتفي بالأذكار التي يمليها عليك الشيخ. ثم قالوا إن تلك الأذكار أفضل من كونك تقرأ القرآن، لأن الشيخ سمعها من الله مباشرة. ولذلك يقول قائلهم أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومما جاء في كتاب جواهر المعاني الذي يطبع إلى الآن وبهامشه رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم، هذا الكتاب كله كفر وضلال والعياذ بالله، كله كفر وضلال. اسمعوا ما جاء فيه بالحرف، يقول إنك إذا قرأت سورة إذا قرأت صلاة الفاتح فكأنما قرأت القرآن 600,000 مرة، وكل مرة من هذه المرات تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة من الغزوات هذه المقدرة لك فيها 1,000 زوجة من الحور العين. ما شاء الله، هذه أجور بالمكيال، يعني ما يحتاج محددة، فقط تقرأ هذين السطرين من سورة ما يسمى بصلاة الفاتح. وللأسف نسمع من يردده في هذا المسجد النبوي من بعض إخواننا الزائرين، يرددونه بعد الصلوات أحيانا لا طلوع الشمس، هذا الذي يسمى بإيش؟ بصلاة الفاتح أو الماتح، الفاتح ما أدري الماتح. المهم والعياذ بالله، يعني القضية خطيرة جدا، الهدف منها صرف الناس عن ماذا؟ عن كتاب الله سبحانه وتعالى، صرف الناس عن كتاب الله جل وعلا، وإشغالهم بهذه الترهات وهذه الخرافات. ولذلك الشيخ رحمه الله ختم هذا الأمر بذكر الآيات التي تأمر بتدبر الكتاب والسنة، وببيان أن القرآن إنما أنزل ليتدبر وليتأمل وليعمل به ولتؤخذ منه الأحكام. وأكثر ما فرق كلمة المسلمين اليوم هو بعدهم عن ماذا؟ عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى صار الكثير منهم شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، ولا سبيل لنا ولا فلاح ولا صلاح إلا أن نعود إلى منهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، حتى ونثبت على ذلك إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وذلك بأن نتدبر كتاب الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والحياة إنما هو حياة القلوب هنا، ولما يحييكم حتى في الآخرة من عذاب الله. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى التابعي المشهور، وليس أبا عبد الرحمن السلمي الصوفي الذي في القرن الرابع، وإنما نعني الإمام التابعي، يقول: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يتجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، أو كما قال رحمه الله تعالى. فعلينا أن نفهم هذا الأمر. أيضا من الأسباب التي تجعل الناس يعرضون عن القرآن بالإضافة إلى هذه الأسباب التي ذكرناها، انشغال الناس بقراءة ما لا ينفع من الصحف والمجلات التي والقصص والكتب الفارغة والتي تملأ الساحة هنا وهناك، وسماع بعض الأشرطة التي كثير منها لا خير فيه، بالإضافة إلى ما هو أعظم من ذلك من رؤية وسماع الملهيات والمشغلات المحرمة مما ينشر ويسمع في الفضائيات من الهراء ومن الدجل ومن المسخ ومن الانحلال الخلقي ومن البعد عن الله سبحانه وتعالى. هذا من أكبر الصوارف في هذا العصر عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن العلم النافع الذي لا بد منه للمسلم حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فكيف يليق بالمسلم أن يعني ينحدر إلى هذا السفل فيعرض عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك خست القلوب وبعدت عن الله وقلت البركة في الأوقات، وسلط الله علينا أعداءنا إلا من رحم الله لما بعدنا عن هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأصول أيها الإخوة التي بينها الشيخ مهمة جدا، ومعرفتها في غاية الأهمية، يجب أن نفهمها فهما جيدا وأن نعلم كيف تطبق وكيف يفهم يعني التمسك بها والبعد عما يخالفها. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل: هل المعتزلة يعتبرون من أهل السنة والجماعة؟ أبدا، المعتزلة ليسوا من أهل السنة والجماعة. كأنه ما يشتغل الظاهر، كأنه لا يشتغل. المعتزلة لكن قبل كم فاصل، المعتزلة ليسوا من أهل السنة والجماعة أبدا، ولم يقل بهذا أحد، بل هم بعيدون كل البعد، وبينهم التقاءهم والخوارج والرافضة في بعض الأصول، منها أنهم يعني هم يقولون أن الإنسان إذا مات، أن الإنسان إذا ارتكب الكبيرة فهو في منزلة بين المنزلتين، يعني ليس بمؤمن وليس بكافر، ثم إذا مات مصرا على ذلك فهو خالد مخلد في النار، فالنتيجة واحدة بينهم وبين الخوارج، غير أن الخوارج لا يثبتون بعض الأحكام مثل الإرث ونحو ذلك. أما المعتزلة فإنهم يجرون عليه أحكام الدنيا بما فيها الإرث، وهم ليسوا من أهل السنة لا من قريب ولا من بعيد. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنا طالب علم، وذكر بلده. ظهر في بلادنا فرقتان، الإحدى منهما اسمها السرورية، والأخرى ما يسمى بالحركيون، فما حقيقة هذه الفرق؟ اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. بعض الفرق التي ظهرت في الساحة باسم الدعوة بعضها تعلن أسماءها وبعض تلك الدعوات تهتم بجانب الزهد وبجانب الرقائق ولو على حساب ترك الكتاب والسنة والاشتغال بالحديث الضعيفة والموضوع والقصص والخيالات وما إلى ذلك والمنامات والرؤى المنامية، وأخرى تهتم بالمهاترات والجوانب السياسية التي ضيعت أوقات الأمة، وأخرى تهتم بتكفير الناس ولا هم لهم إلا فلان كافر وفلان غير كافر، دون روية ودون علم ودون رجوع إلى علماء الأمة ودون اعتماد على هدي الكتاب والسنة. وفرق أخرى تدعو إلى التحلل والتنازل عن بعض أمور الدين من أجل أن يرضوا اليهود والنصارى، وفرق أخرى تكاثرت وتعددت وربما تسمى كثير منها بأسماء دينية وبأسماء إسلامية. فالقضية يعني ليست قضية تسميات بالفرقة الفلانية والفرقة الفلانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، يقول: هي الجماعة، ويقول: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. نحن لا نهتم بالأشخاص وبالأسماء وما إلى ذلك، وإنما المهم هو ما تفعله أو ما يفعله أولئك من التزام بهدي الكتاب والسنة أو خلاف ذلك. فإذا كان الشخص ملتزما بهدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا فهو أخونا في الإسلام، وهو من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ومن لا فلا. فعلينا أن نعتزل تلك الفرق كلها، والفرقة التي تشير إليها التي تسمى بالسرورية، وهي قد لا تعترف بهذه التسمية لكن نسبة إلى مؤسسها هي تكفر كثيرا من المسلمين وتركز في التكفير على فئات معينة باسم الحاكمية، وغيرها من الفرق الحركية التي تشاطرها هذا الرأي ويعني تشاركها في هذه النحلة التي خلاصتها إما التكفير المطلق أو تكفير فئات معينة من الناس دون أن يقوم دليل صريح عندنا من الله فيه برهان على هذا المعتقد الفاسد. فعلينا أن نتنبه، عندهم من الله برهان على هذا المعتقد الفاسد، فعلينا أن نحذر وأن نجتهد في الرجوع إلى علماء الأمة الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين يدعون الأمة إلى التزام هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلفنا الصالح بعيدا عن الإفراط والتفريط والغلو والتقصير. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما نصيحكم أو توجيهكم لبعض طلبة العلم الذين يشوشون على كتاب مدارك النظر في السياسة لفضيلة الشيخ عبد المالك رمضان حفظه الله تعالى ورعاه؟ وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. الكتاب جيد وبين المنهج الحق من المناهج الفاسدة التي ظهرت في هذا العصر، ولا ينكر فضله إلا من هو أجهل من حمار أهله، ولكن نقول لهم: لا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر، وقد قرضه مشايخنا ودرسوه ونصحوا الطلاب طلاب العلم بقراءته والإفادة منه، ومن شكك فيه فإن في منهجه خللا. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما نصيحكم أو نصيحتكم لبعض طلبة العلم الذين يضربون أقوال العلماء بعضها بعض؟ هذه مصيبة من المصائب، يعني أن بعض طلاب العلم يأخذون ببعض أقوال أهل العلم فيضربونها ببعضها دون فهم ودون وعي. ربما يعني كان سبب ضرب بعضها ببعض فهمك أنت، أنت أيها الذي يعني تبلبل وتثرثر هنا وهناك وأنت لا تفهم ما يقال. كثير من الناس هذا هو دأبه، فإذا سمع فتوى يريد أن يسخرها لهواه أو لمقصده أو لمنهجه أو لنحلته. وعلى المسلم، على طلاب العلم أن يلزموا علماء الأمة، وما اختلفوا فيه من المسائل الفرعية فهذه سنة الله في خلقه، ولا يفسد يعني في العلاقة بينهم شيئا ولله الحمد والمنة. وهذا ما ألفناه من علمائنا، كبار علمائنا وفقهم الله تعالى، أمثال سماحة المفتي وإخوانه وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ولكن بعض الناس، بعض المتطفلين على العلم قد يأخذون بعض الفتاوى التي ربما فهموها هم، أعني أولئك المتطفلين، فهموها فهما سيئا وفهموها على غير معناها وضربوا بعض أقوال أهل العلم ببعضها دون فهم وروية ودون إدراك، ولا ندري عن مقصد بعضهم، أو البعض ربما كان جاهلا لا يدري ماذا، لا يفهم ما يعي، ويعني ربما كان سبب ذلك سوء فهمه أو قلة عقل علمه وعقله. نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم.